يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نواصل الدرس، ولكن أحب أن تتدبروا ما سبق في من التقابل، تتدبر التقابل بين حقيقة الشهادتين وما يناقضهما، فإن كل النواقض المتقدمة رتبت على أساس إنها تقابل ما تتضمنه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وحقيقة شهادة أن محمد رسول الله. إذن النواقض الأولى ترجع إلى مناقضتها للشهادة أن لا إله إلا الله، والنواقض الأخرى ترجع إلى مناقضتها شهادة أن محمدا رسول الله، لأننا أكدنا إجمالا أن كل النواقض، نواقض الإسلام أو الردة، أسباب الردة، ترجع إلى الأمور الثلاثة: ما يناقض الإقرار، وما يناقض حقيقة الشهادتين، كل منهما على انفراد حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله أو حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. وسيأتي ذكر النواقض التي ترجع إلى منافاة الحقيقتين، إلى ما ينافي حقيقة الشهادتين معا. ولا بد أن نعلم إن في تلازم، ما يناقض التوحيد، كل النواقض المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم مناقض شهادة أن محمد رسول الله، وبالعكس. لكن دائما يكون النص على الشيء البارز والذي هو أمس به وأخص، وإلا فالشهادتان متلازمتان متلازمتان، فلا تصح إحداهما من مكلف إلا بالأخرى. وإذا انتفت إحداهما انتفت الأخرى فلا بد. ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في تعداد مباني الإسلام شيئا واحدا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد من الخمس. وعند المذاكرة والتفصيل والتعليم ممكن نجعلهما شيئا ونقول إنهما أصلان، من أصول الدين التوحيد، ومن أصول الدين إثبات الرسالة. فدين الإسلام يقوم على هذين الأصلين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتدبروا مناقضة النواقض لحقيقة الشهادة، كل النواقض تقابل وتضاد حقيقة الشهادتين أو إحداهما كما سيأتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله: ما يناقض حقيقة الشهادتين جميعا، ويشمل أمور: أولا، التكذيب بأن القرآن من عند الله، أو جحد سورة أو آية أو حرف منه، أو أنه مخلوق، أو أنه ليس كلام الله. ثاني، هذا يعني النوع الثالث مما يناقض الشهادتين. الأول ما يناقض شهادة التوحيد، الثاني ما يناقض شهادة أن محمد رسول الله، الثالث ما يناقضهما. قلنا ويشمل أمورا، نعم الأول يشمل أمورا، التكذيب بأن القرآن من عند الله، التكذيب بالقرآن، التكذيب بالقرآن، هذا القرآن ليس هو من عند الله، أو التكذيب ببعضه، بسورة منه، بآية منه، بحرف منه، هذا يعني ظاهر أنه يتضمن تكذيب الرسول لأنه هو الذي جاء به، ويتضمن كذلك الطعن في رب العالمين بنفي أن يكون هذا كلامه، فهو ينافي الإيمان بالله. من الإيمان بالله الإيمان بكتبه، الإيمان بكلامه، الإيمان بما أنزله. ومن الأصول المقررة أن التكذيب ببعض ما يجب التصديق به كالتكذيب بجميعه، كما جاء في القرآن يدل على أن الإيمان، أن الكفر ببعض الرسل كفر بجميعهم. ولهذا قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهم ما جاءهم إلا واحد، قوم نوح ما جاءهم إلا واحد. لكن لما كانت دعوة الرسل واحدة وكلهم مرسلون من عند الله، كان من كذب واحدا مكذبا للجميع، لأنه لا فرق. فلو آمن بواحد وكذب الآخر كان متناقضا، فالتناقض لازم له. وهكذا اعتبر هذا في القرآن، التكذيب بسورة تكذيب بجميع، بآية كذلك، لأنه لا فرق، يجب الإيمان به كله، يجب الإيمان بالقرآن كله. فمن كذب أن القرآن من عند الله أو أنه كلامه، أو كذب بسورة، أو كذب بآية، أو كذب بحرف، إيش الفرق؟ لا فرق. فهذا ناقض من نواقض الإسلام. أو قال القرآن مخلوق، كما حدث في الأمة هذا الفكر وهذه البدعة، القرآن مخلوق. الذين يقولون القرآن مخلوق يقول القرآن نعم هو من عند الله، يصدقون الرسول ويصدقون بإنزال القرآن، لكن لما كان أصل اعتقادهم أن الله لا يتكلم، الجهمية والمعتزلة عندهم أن الله لا يتكلم، لا تقوم به الصفات الذاتية ولا الفعلية، فعندهم أنه لا يتكلم، إذا لابد هذا القرآن الذي سمي كلام الله كيف والله لا يتكلم؟ إذن قالوا مخلوق، هذا كلام مخلوق، الله خلقه، خلقه أين؟ خلقه في الهواء، يعني بدون متكلم، وتلقفه جبريل، أو خلقه في عقل جبريل، أو خلقه، المهم إنه كلام مخلوق. وهذه المقولة مقولة اشتهرت في الأمة، وحصل بسببها محن على أهل السنة والجماعة، وأوذي من أوذي، وعذب من عذب، وتأول من تأول، وهكذا. وأطلق الأئمة كثيرون أطلقوا القول بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنها مقولة كفرية، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن مضمونه أن الله لم يتكلم به، وأن الله لم يتكلم، إذا كان مخلوق، إذا كان القرآن مخلوق، ما الفرق بينه وبين كلام سائل الكلام؟ كلام الناس كلهم مخلوق، فيلزم أن يكون يعني إذا صح أن يضاف الكلام الذي خلقه الله إلى الله لأن الله خلقه، فليكن الجميع كل كلام الخلق يكون كلامه، وتكون إضافة كلام إضافة القرآن إضافة مخلوق إلى خالق. يعني إذا قال الجهمية والمعتزلة القرآن كلام الله، هم يقولون إنه كلام الله، لكن عندهم هذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى خالق، كالناقة والبيت، ناقة الله وسقياها أن طاهر بيتي، وهذا حتى يسمع كلام الله يقول مخلوق، فهو باطل مبني على باطل. فهذا أيضا من جملة النواقض، نواقض الإسلام، تكذيب بإنزال القرآن، القرآن ليس كلام الله ولا نزله، أو التكذيب ببعضه، أو القول بأنه كلام الله لكنه مخلوق. نعم. الثاني تفضيل حكم القانون الوضعي على حكم الله ورسوله، أو تسويته به، أو تجويز الحكم به ولو مع تفضيل حكم الله ورسوله. إلى هنا أيضا مما يناقض الشهادتين تفضيل حكم الطاغوت أو القانون على حكمه، أو تسويته، يعني كل منهما طريق، أو تجويز الحكم به ولو مع القول بأن شريعة القرآن وشريعة الإسلام أو الشرع المنزل إنه أفضل وأصلح، لكن يجوز الحكم بغيره، يعني الأمر اختياري. فهذه الثلاث حالات أو الثلاث صور هذه محل اتفاق، وأمر والأمر فيها ظاهر، ومناقضتها لدين الإسلام ظاهر. فمن فضل حكم الطاغوت أو سمه القانون على حكم الله، فضله هو أفضل وأصلح، أو سواه به وجعل يعني مثلا الدولة مخيرة إن شاء تأخذ هذا وهذا، أو قال إن حكم الشريعة أفضل لكن يجوز الحكم له. فكل هذه الأقوال والاعتقادات هي من الكفر الظاهر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال ولا يشرك في حكم أحد، الحكم لله وحده. إن الحكم إلا لله، فهل يشبه مثلا من يعني مثل ما يقال إن الإسلام واليهودية والنصرانية كلها دين، فمن سوى بينها فهو كافر، لأنه في هذا التصحيح لدين اليهودية والنصرانية. حتى ولو قال إن الإسلام متميز مثل ما يجري فيما يسمى بالحوار بين الأديان، ما يتكلمون، لاحظ، ما يتكلمون في التناقض بين الإسلام واليهودية والنصرانية في أصولها، إنما يتكلمون في يتكلمون عن محاسن الإسلام وأنه دين يعني متميز، أو غاية الأمر دفع ما يرمى به الإسلام من أنه يعني فيه ما يرميه به الأعداء من اشتماله على بعض صور الظلم وعدم العدل كما في مسألة المرأة وغيرها. فمن جوز التدين باليهودية والنصرانية فهو كافر، ولو قال إن الإسلام، بل ولو بقي على الإسلام، قال أنا أفضل الإسلام، أنا أفضل ولا أدين إلا بالإسلام، لكنه لم يبرأ، لا عرف، لم يبرأ من الأديان الأخرى. وهذا يرجع إلى أصل مسألة التوحيد لا إله إلا الله، وأنه لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هل يكفي الإيمان بالله وأنه مستحق للإلهية؟ يكفي؟ لا، لابد من الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله واجتناب عبادة ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. أحسن الله عليك. الثالث، تحريم ما أحل الله ورسوله وتحليل ما حرم الله ورسوله أو الطاعة في ذلك. هذا أيضا ما ينافي الشهادتين، تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا هو الذي ذكره الله عن الأحبار والرهبان، وسمى طاعتهم في ذلك اتخاذهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني اتخذوهم آلهة ومعبودين. ويفسر الآية حديث عدي بن حاتم الذي لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال إنا لم نكن نعبدهم، قال أليس يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال قلت بلى، قال فتلك عبادتهم. وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الطاعة في فعل المعصية شيء، والطاعة في حكم المعصية شيء آخر. فمن دعا إلى حل وتحليل الخمر، والخمر حلال، فالطاعة في هذا هو ضرب من الشرك ويسمى شرك الطاعة. لكن إذا دعا فاسق فاسقا إلى يعني جلسة يشربون فيها الخمر، يعني معصية، تعاون على المعصية ودعوة إلى فعل المعصية، لا دعوة إلى اعتقاد. فالتحليل والتحريم، تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهذا يتأتى في الأمور الظاهرة القطعية كتحليل الزنا وتحليل الخمر، الأمور الظاهرة وتحريم، وكذلك إسقاط الواجبات، جحد وجوب الصلاة. فتحليل الحرام وتحريم الحلال هو من نواقض الإسلام المناقضة للشهادتين جميعا، لأن الله هو الذي له الحكم، يحل فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وتقول الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه، فإن الرسول يحل ويحرم لكن على وجه التبليغ، هو مبلغ عن الله شرعه قال تعالى في اليهود قاتلوا وأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فلابد من اعتقاد أن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله ولشيخ الإسلام كلام حسن عند هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يبين فيه أن هذا فيما إذا علم المطيع مثلا العامي أن هذا قد غير شرع الله فيطيعه في ذلك أما ما يقع عن تأويل وعن يعني بعض أهل العلم قالوا بتحريم بعض الحلال أو قالوا بتحليل بعض الحرام مثلا لكن عن اشتباه وعن اجتهاد ويكون ما وقع منهم من تحليل أو تحريم من قبيل الخطأ هم لم يقصدوا تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله لكن منهم من لم يبلغه الدليل في التحريم أو كان عنده شبهة تعلمون أشياء قد اختلف العلماء في حلها من الحمر الأهلية كان بعض الصحابة وبعض الأئمة يرى حلها الحمر لكن من ثبت عنده ثبتت عنده السنة في تحريمها وجب عليه التحريم وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع محل خلاف وإن كان الصواب هو ما دلت عليه السنة لكن من أحلها لا نقول فيه إنه يعني أحل الحرام على هذا الوجه الذي لم الله به الأحبار والرهبان حله لعدم بلوغ الدليل أو لوجود معارض يعني اقتضى عنده أن دليل التحريم لا ينهض على ذلك نعم بعد أحسن الله عليك تنبيه ينبغي أن يعلم يعني أنت ذكر النواقض الآن المقابلة لحقيقة الشهادتين أو إحداهما نعم تنبيه ينبغي أن يعلم أولا أن ما تقدم من أنواع الردة منه ما لا يحتمل العذر كجحد وجود الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر به المعين بكل حال ومنه ما يحتمل العذر بالجهل أو التأويل مثل جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار والشرائع وهذا لا يكفر به المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه ثانيا إلهي في هذا تنبيهات تتعلق بما مضى النواقض المتقدمة ليست سواء في الظهور في ظهور المناقضة للشهادتين أو إحداهما ليست سواء منها ما لا يحتمل التأويل ويكفر به يعني قائله أو معتقده يكفر به المعين ضربنا لهذا مثلا كإنكار وجود الله هذا نقول الله نشوف يعني كافر كافر هذا ما هذا أصل الكفر وأعظم الكفر وهل على سبيل المثال يعني المسلم مسلم ثم يتفوه بالإلحاد ويتكلم بجحد وجود الله وكذلك تكذيب الرسول يعني بعد أن كان مسلم يقول يعني محمد ليس برسول يجحد بذلك أو يكلم، فهذا لا يحتاج إليه. ويمكن كذلك يعني من الصور التي السب الواضح الصريح سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام في سب الله، وفي نواقض لا يعني هي كلها نسميها كفر، نقول هذا كفر هذا كفر، هذا من نواقض الإسلام، هذا من أسباب الردة. ويمكن أن نقول من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو مشرك، كما قال الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن هذا حكم على المقولة على المذهب على الاعتقاد، وحكم عام، وهو حكم عام. لكن إذا شخص يعني بعينه ما نحكم عليه بالكفر حتى نعرفه ونقيم عليه الحجة ونبين له. ولهذا كثير من المسلمين يعني الأئمة رحمهم الله كالإمام أحمد يعني لم يكفروا أعيان من قال القرآن مخلوق بأعيانه، اللهم إلا أفراد قلة نسب إليهم أن الإمام أحمد كفرهم لعلمه بحالهم وعلمه بعنادهم أنهم معاندون مع ظهور الحجة لهم وقيامها عليهم. وكثير من المسلمين ماذا نجحد، نحن قررنا أن نجحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر، تفضل اقرأ عن كثير من المسلمين من أهل البدائل. الأشاعرة، الأشاعرة ينفون كثير من صفات الله، ما يثبتون من الصفات إلا سبع، هذا هو قول المتأخرين منهم والمعروف. هذا لا يجب أن نحكم على أعيانهم بالكفر، لكن من حاورناه وظهر لنا إصرار على الجهل عنادا له حكم. فلا بد من الفرق بين النواقض يعني في الحكم بموجبها على المعين، لكن من حيث الإطلاق والعموم نحن نطلق أن هذا كفر هذا كفر، هذا ردة، هذا كذا، من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو مثلا مرتد. نعم. ثالثا انك ثالثا ثانيا ها ثانيا ثانيا نعم نعم ثانيا أن من أظهر شيئا مما تقدم من أنواع الردة جادا أو هاذلا أو مداهنا أو معاندا في خصومة أي غير مكره كفر بذلك، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن ذلك إظهار السجود للصنم مجاملة للمشركين وطلبا للمنزلة لديهم والنيل من دنياهم، مع دعوى أنه يقصد بذلك السجود لله أو لا يقصد السجود للصنم، فإنه بذلك مظهر لكفر من غير إكراه، فيدخل في عموم قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثالث من أظهر شيئا من أنواع الردة من أنواع نواقض الإسلام فهذا حكم أنه كافر، سواء كان جادا في قوله يعني جاد وما يقوله هو حقيقة ما عنده وما في نفسه، كما لو قال شخص اليهود على دين صحيح، أو قال هذا الوجود كله شيء واحد هو الله. ثم يقول لا أنا أمزح، يكون كافرا. وإن كان إن قال ذلك اعتقادا حقيقة فحكمه معروف، لكن إذا ادعى أنه هازل وأنه مازح أو أنه قاله مراغمة لخصم، يعني بينه وبين شخص خصومة، هذا يقول كذا وهو يريد أن يعانده، فإنه بهذا يكفر. فمن أظهر ناقضا من نواقض الدين ومن أسباب الردة فإنه يثبت له حكم الردة والكفر، سواء كان جادا أو هازلا أو معاندا في خصومة، إلا أن يكون مكرها، لأن الله قال من كفر بالله، يعني من تكلم أو قال أو فعل ما هو كفر فهو كافر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره فلم يستثني. وهذا المعنى نبه عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر رسالته في النواقض العشرة، نبه أن من قال شيئا منها أو وقع في شيء منها جادا أو هازلا أو خائفا، حتى ذكر الخائف، يعني مجرد الخوف ما يكفي. من صور ذلك لو قال شخص لبعض اليهود والله أنتم على دين، دينكم يعني قل يعني عبارة دينكم كويس، دينكم فإنه بهذا يظهر الموافقة والرضا عن دينهم الباطل. ثم سألنا قال لا أنا قلت هذا بس أمزح عليها أو أني أجامله، فإنه بهذا يكفر لأنه تكلم بالكفر غير مكره. ومن صور هذا النوع من أظهر السجود للصنم، كان مع جماعة من الوثنيين ولما جاءوا عند صنمهم سجدوا له وهو معهم سجد معهم، هذا يعني ما يعني إظهار الموافقة لهم على عبادة الصنم. ثم سألناه كيف تفعل هذا، قال لا أبدا أنا ما سجدت للصنم، أو أنا نويت بسجودي أن أسجد لله. وهو لم يكن خائفا منهم ومن أن يعني لم يكن بحال المكره في حال المكره، إنما فعل هذا يعني مصانع له تقرب إليه حتى يكون له منزل عندهم يكبرونه ويعزونه ويمكن يحصل على منافع دنيوية، بخلاف ما لو أنكر عليهم على شرك أو يعني قاطعهم. إذن هو أظهر يعني المهم إن سجوده أمام الصنم تقربا للمشركين في إظهار الموافقة على دينهم، فيكون بهذا كافرا لأنه أظهر الكفر من غير إكراه، فيدخل في عموم الآية. نعم بعد. أحسن الله عليك. الثالث ما يلزم منه لزوم ظاهر ويدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنا ولو أقر بهما ظاهرا، وذلك يشمل أمور: أولا الإعراب عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يبالي بما يترك من الواجبات وما يأتي من المحرمات ولا بما يجهل من الأحكام، وينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراب المستلزم لعدم. لا وينبغي أن يعلم، خليك عندها، يعني من نواقض الإسلام الإعراب، لكن نحن قلنا إن أيضا من جملة ما يناقض الشهادتين ما يستلزم لزوما بينا ظاهرا يعني المناقضة للشهادتين. ومنها من هذه الأمور التي تستلزم مناقضة حقيقة الشهادتين منها الإعراض التام عن الدين عن دين الإسلام، لا يتعلمه ولا يعمل به، فلا يترك حراما لله يعني طاعة لله، ولا يفعل واجبا، ولا يبالي بما فعل أو ترك، ولا يبالي بما جهل من دينه. وهذا هو الناقض العاشر الذي ذكره الشيخ في رسالته في النواقض العشرة. فهذا يسمى كفر الإعراض، يعني وهذه مفروضة في إنسان ينتمي للإسلام، لأن نحن الآن بصدد ذكر النواقض، نواقض الشهادتين. فمن كان منتسبا للإسلام وأعرض عن دين الإسلام ذلك الإعراض كان كافرا وكان مرتدا، لأنه ليس له من الإسلام إلا مجرد الهوية، مكتوب أنه مسلم أو أنه قد ينطق بالشهادتين هكذا يعني جريا على العادة، وإلا فلا يقيم لدين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يقف عند حدود الله ولا يفعل واجبا ولا يترك محرما رغبت فيه نفسه. نعم. وينبغي أن يعلم، وينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض المستلزم لعدم إقراره بفعل أي خصلة من خصال البر وشعب الإيمان، فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله كافرهم ومؤمنهم كإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين وأداء الأمانة، وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة والصيام والحج، إذا فعل شيئا من ذلك إيمانا واحتسابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إلى هنا نأخذ الآن، قلنا عن الإعراض من الإعراض كل علما وعملا. طيب إذا كان واحد عمل ببعض يعني ببعض عمل بعض الأعمال الصالحة، هل يخرج بهذا الفعل أو بأي فعل يخرج به عن وصمة الإعراض؟ نقول هذا في تصريح من الأعمال ما هي مشتركة بين الناس، يعني من الناس من يفعلها دينا، ومن يعني ومنها ما يفعله عادة وخلقا. وضربت لهذا مثالين، إماطة الأذى عن الطريق أليست من شعب الإيمان؟ فهل يخرج المكلف عن ناقض الإعراض بأنه مثلا يعني من عادته ويعتني بإماطة الأذى عن الطريق، ما يشوف شوكة ولا حجر إلا ويزيله، هل يخرج بهذا عن نقول أنه يعمل ببعض شرائع الإسلام؟ نقول لا، لأن إماطة الأذى عن الطريق ليست من خصائص شرع دين الإسلام، ليست، يفعلها الناس كلهم، البر والفاجر كلهم يتعاطون مثل هذا العمل، فهو عمل مشترك يفعله المسلم بنية وتدين، ويفعله غير المسلم، ويفعله المسلم هكذا دون استحضار النية. وأيضا خذ بر الوالدين، بعض الكفار أبر بوالديه من كثير من المسلمين، إذا بر الوالدين لا يعد من خصائص الشريعة، الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نعم، بر الوالدين ومن شعب الإيمان العظيمة، لكنها ليست من الأمور المختصة بالشريعة، لأنها من الأمور المشتركة التي يعني يفعلها الناس على اختلاف عاداتهم وتقاليدهم ونياتهم. فلا يخرج، يعني لو كان شخص بار بوالديه غاية البر نقول هذا يعني سلم من ناقض الإعراض لأنه عمل بهذا. إنما يخرج المكلف من صفة الإعراض عن دين الله بفعل بعض الواجبات المختصة بالشريعة، بشريعة الإسلام، يعني من الحج، الحج من الأمور المختصة بالشريعة. أذكر أنا أذكر يعني هذا المعنى مقتبس من تنبيه شيخ الإسلام في الكلام التالي. نعم، أحسن الله عليك. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء، مع عدم شيء من الواجبات، مع عدم فعل، مع عدم فعل شيء، لعل مع عدم فعل شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم من مجموع الفتاوى. نعم. ثانيا، أن يضع الوالي قانونا يتضمن أحكاما تناقض أحكاما قطعية من أحكام الشريعة. المنقول من كلام جلسان كان مختصر، يعني فليرجع إليه لأنه يظن فصل يعني ومثل. نعم. ثانيا أن يضع الوالي قانونا يتضمن أن يضع الوالي أسف ثانيا هذه شرع من الذي قبلها كيف الإعراض عن دين الإسلام يعلمه الإعراض واحد. نعم. ها؟ نعم. الأول الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. وش المعنى الجامع؟ قل. ما نعم نعم نعم نعم ظهر. نعم. ما يستلزم، جحد حقيقة الشهادتين لزوما ظاهرا ولو كان الشخص يقر بهما ظاهرا. أولهما الإعراض، الإعراض بما وصف وما ذكر يستلزم أن لما يعني إسلامه ليس له حقيقة، وإقراره بالشهادتين ليس له حقيقة، لو كان له حقيقة ظهر أثر ذلك. نعم. الثاني يعني الثاني مما يستلزم مضادة حقيقة الشهادتين ويستلزم إنكار الشهادتين في الباطن ولو كان هذا الكافر يقر بهما ظاهرا. نعم. آية ثانية. ثانيا أن يضع الوالي قانونا يتضمن أحكاما تناقض أحكاما قطعية من أحكام الشريعة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، ويفرض الحكم به والتحاكم إليه، ويعاقب من حكم بحكم الشريعة المخالف له، ويدعي مع ذلك الإقرار بوجوب الحكم بالشريعة، شريعة الإسلام التي هي حكم الله ورسوله. ومن هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله الحكم بحرية الاعتقاد فلا يقتل المرتد ولا يستتاب. باء حرية السلوك، فلا يجبر أحدا على فعل الصلاة ولا الصيام. فلا يجبر أحد على فعل الصلاة ولا الصيام ولا يعاقب على ترك ذلك. جيم تبديل حد السرقة الذي هو قطع اليد بالتعزير والغرامة. دال منع عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لحق الزوج أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا وتعطيل حده من الجلد والرجم. ها الإذن بصناعة الخمر والمتاجرة فيه ومنع عقوبة شاربه. ثالثا تولي الكفار وضع قانون بديل عن الشريعة، يفرض الوالي الحكم بهذا القانون المتضمن لأحكام تناقض الأحكام الشرعية القطعية ما فيها شبهة، ويفرض الحكم بها ويعاقب من حكم بخلافها. هذا في الحقيقة غير مؤمن بحكم الله، ولو ادعى ذلك ولو نطق بالشهادتين، لأن هذا تبديل لدين الله وتبديل لشرع الله. يعني ترجمة هذا الكلام أنه يعاقب من يحكم بالقرآن ويحرم الحكم بالقرآن ويرفض الحكم بالطاغوت من غير، يعني مع القدرة، مع قدرته، وما مع قدرته على خلاف ذلك، بل هو الواضع لذلك، هو الواضع لذلك. يعني يمكن عرض عليه وطلب انه يضع قانون وفق الشريعة فيقول لا. فهذا على ما ذكرت انه مستلزم لمناقضة حقيقة الشهادتين. وهذه الأحكام ضربت لها أمثلة، مثل الحكم بحرية الإقرار، يعني يكون في القانون إنه لا يجبر أحد على اعتناق دين الإسلام، بل ومن في ضمن ذلك إنه ما يدعى للإسلام. يعني مثلا النصارى لا تدخل إلى النصارى، حرية الدين، حرية الدين معناه إن لكل إنسان أن يتدين بما شاء، اللي النصرانية ولا اليهودية أو أي ملة وثنية، حرية الاعتقاد. ومن فروع ذلك إن المرتد له ذنب لا يعنف عليه، ما هو فقط لا يقام عليه الحد، لا يمطر عليه، لأن هذا موجب حرية، هو حر يتدين بما شاء. يكون هذا قانون، وفرق بين وضع قانون تناقض أحكام الشريعة وبين يعني التقصير في التطبيق والتنفيذ. فرق بين من يقصر في عقوبة شارب الخمر ولا يقيم عليه الحد، ومن يضع له قانون إنه لا يعاقب. هذا هو مضمون هذا الكلام. وضربت لهذا أمثلة في حرية الاعتقاد، في إباحة مثلا الزنا عن تراضي، يعني يكون ثابت مثبت في القانون إنه لا يعاقب. أما الجلد والرجم هذا غير وارد عندهم، غير وارد، لكن لا يعاقب أيضا ولا يعذر، ولا لا يعذر الزانيان ما دام بتراضيهما، إلا أن تكون المرأة ذات زوج فيعاقب لأنها يعني كما يسمونها خيانة زوجية، وكذلك يعني قانون أن السارق لا تقطع يده، لكن يمكن يعذب أو يغرم، يغرم ما سرقه ويزاد عليه غرامة لا تقطع. هذه أحكام قطعية في وضع قانون يناقضها اختيارا وإيثارا، هذا يكذب، يعني الواقع يكذب الدعوة، يكذب دعوة من يقول إن أحكام الشريعة أفضل، كذب. نعم بعد. ثالثا تولي الكفار من كم؟ ثالثا وبعده رابعا. رابعا نعم. ها؟ بعده رابعا. اقرب ثالثا. ثالثا تولي الكفار من اليهود والنصارى والمشركين بمناصرتهم على المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رابعا إلى هنا. هذا مما يناقض حقيقة الشهادتين. تولي الكفار، توليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، والآيات ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والآيات في هذا كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. والتولي مراتب، تولي الكفار مراتب، منهم ما يوجب الكفر والردة ومنهم ما دون ذلك. ومن صور التولي يعني مظاهرتهم على المسلمين، معاونتهم، وهذا هو النقض الثامن الذي ذكره الشيخ في رسالته نواقض الإسلام العشر. والشيخ رحمه الله قد أطلق القول بأن المظاهرة كفر بإطلاق بقطع النظر عن دوافع ذلك، وفي هذا تحذير بالغ من يعني من مظاهرة المسلمين. أما إذا ظاهرهم رغبة في إذلال الإسلام وهضم الإسلام فهذا مبغض الإسلام لا شك. أما إذا كانت المظاهرة يعني دوافع رابة أو رابة فهذا فيه محل نظر ومحل اجتهاد، والأظهر عندي أنه لا يوجب الردة لأن أغراض مادية ولا فيها إظهار موافقة، ليس فيها إظهار موافقة على الكفر، إنما هي المسلمون. أليس المسلمون يقاتل بعضهم بعضا؟ يقتتلون يعني بدوافع يعني دنيوية، إذاعات على السلطة، قتال على فهذا قد يقع من بعض المسلمين مناصرة لبعض الكفار على خصم لهم، قد يكون المقاتل من المسلمين خصم لتلك الدولة، فيكون هذا يعني كأنهم استعانوا ببعض الكفار على خصومهم، وإن كانوا يؤمنون بأن الإسلام هو الدين الحق وهم لم يفعلوا هذا بغضا لدينهم الذي يتدينون فيه دين الإسلام، إنما حملهم على قتاله الأهواء والأغراض، كما قلت إنهم يقاتلون نفس المسلم يقاتل المسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار، ولكنهم يموتون على الإسلام. يموتون على الإسلام. فقتال المسلم للمسلم لا يخرجه عن ملة الإسلام. ولو أعان فرد مسلم أعان نصرانيا على مسلم لدوافع مثلا، إما أن يكون هذا المسلم أيضا هو خاص من المسلم، فهذا أيضا مما ينكر. لكن هل يكفر به؟ أقول لا. وإن كان قد ظاهره على أخيه المسلم، ظاهره على أخيه المسلم انتهى عند الرابع. عندك الرابع؟ نعم انت هات. ما عندك شيخ؟ هات رابعا. لا قلت هات ما عندك أسئلة. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما وجه كون التكذيب بالقرآن أو كونه مخلوقا مناقضا لشهادة أن محمد رسول الله؟ لأنه خلاف ما جاء به الرسول. الرسول عليه جاء بالقرآن يقول هذا كلام الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما المقصود بالنزول في قوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان؟ هل نزول الميزان هو نفس معنى نزول القرآن؟ يتضمنه القرآن، والقرآن متنزل، ما في ميزان ملموس، ميزان يعني العدل. نعم. أحسن الله إليك. تقول السائلة: أعاني مع أولادي في مسألة التلفاز وسماع الأناشيد التي تسمى إسلامية وبعض ما يسمى بالأفلام الكرتونية، فإن لم أمكنهم فإنهم يخرجون إلى الشارع ولا أستطيع عليهم مع بذل كل وسعي، فماذا أفعل؟ أحسن الله عليك. جاهدي واجتهدي والله يعينك. اجتهدي في إصلاحهم وصرفهم عما يفسد عقولهم. أحسن الله عليك. والله يعينك ويمدك. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء مرجئة، والمرجئة هكذا كلمة عامة تشمل جميع فرق المرجئة. هذا هو الفرق بين مرجئة ومرجئة الفقهاء. يعني مرجئة الفقهاء طائفة من المرجئة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يعتبر من التكذيب بالقرآن إذا زيد عليه ألفاظ أخرى؟ مدري الشخص إيش؟ إذا زيد لا هل يعتبر من التكذيب بالقرآن إذا زيد عليه ألفاظ أخرى؟ إيه، من يزعم إن القرآن ناقص ويريد يكمل، هل مكذب بالقرآن الذي أجمع عليه المسلمون، أو نسميه نوع آخر إنه مفتر على الله، حيث يدخل في كلام الله ما ليس منه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل عبادة غير الله كمن يعبد الأولياء أو يعتقد فيهم الربوبية مما يحتمل العذر، فلا يكفر من وقع في هذا؟ هذه مسألة مرت وقلت إنها محل، يعني الأصل يكفر، نقول مشرك من عبد مع الله غيره من شجر أو حجر أو إنسي أو جني أو قبر فهو كافر. لكن ننظر في حكم معين، هذا محل بعد، هل يعذر بالجهل أو لا يعذر؟ هذه مرة في سؤال وقلت إنه محل كلام وقيل وقال نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: متى تكون كراهة ما جاءت به الشريعة الإسلامية ناقضا من نواقض الإسلام؟ هل لذلك ضابط؟ وكيف ضابطه؟ إنه يكره كراهة عقلية، ما هي كراهة طبيعية. يعني واحد والله يشق عليه، يكره أنه يقوم من مجلسه أو من منامه يروح يصلي، لكن يقوم يصلي، يؤمن بفضل الصلاة لكن يكره المشقة، الجنة حفت بالمكاره، لكن آخر لا يكره بقلبه الصلاة هذه ولا يكرهها الكراهة الكفرية إلا من لا يؤمن بها، لا يؤمن يعني بفضلها، يكره الحج، يعني لأنه يرى أنه ما له معنى الحج. وواحد لا يقول له الله فرض عليك الحج، يقول يعني والله حس بكذا بمشقة، مشاق القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الإنسان طبيعي أنه يكره القتال ويكره القتل، لكن المجاهدون مع كراهتهم القتل يتسابقون إلى الموت لعلمهم بفضل الشهادة وفضل الجهاد. نعم، فرق الجنة حفت من المكاره. الكراهية الطبيعية دي هذه لا تقدح في الإيمان. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي أهم أسباب العلاج من قسوة القلب؟ أهم أن تسأل ربك أن يهدي قلبك، وأن تقاطع كل الأسباب التي تؤثر على قلبك الغفلة. يعني هناك أمور كثيرة ذكرها أهل العلم في يعني المعاصي لها أثر، الفضول من الكلام والنظر والمخالطة لها أثر. انظر إلى حالك إذا جلست مع يعني جلساء صالحين تتذاكرون العلم وتتذاكرون وتفكرون في الدنيا والآخرة، وإذا جلست مع فضوليين ما عندهم إلا القيل والقال مع ما يدخل في ذلك من الكلام الحرام. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ترك صيام النوافل في بعض الأحيان للتقوي على الجد في العلم وطلبه أفضل؟ وجزاكم الله خير. إن شاء الله نرجو ذلك، نرجو أنه ما دام أنه عنده الرغبة في الصيام ولكن إثارة لتحصيل العلم، فنرجو أنه يكون موفقا بهذا ومأجورا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحل في عقوق الوالدين؟ إيه؟ يقول: ما الحل في عقوق الوالدين؟ جاهد نفسك وتعوذ بالله من الشيطان. جاهد جاهد، كل شيء كل عمل صالح يحتاج إلى مجاهد. عقوق الوالدين يعني كان السائل يجد من نفسه أنه عاقل والدين، يقول جاهد نفسك، جاهد نفسك. ومعاملة الوالدين منها ما هو عقوق، يعني عقوق داخل في عموم أي الذنب. لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين يندرج فيه كل ما يتركه الولد من الواجب أو يفعله من المحرم، وهو على درجات. يعني عقوق الوالدين مراتب، بعضها فوق بعض. ومن العقوق البسيط التأفيف، ولا تقل لهما أف، هذا عقوق. أن تقول أف لك يا أبي، أف لك يوم. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: نحبك في الله يا شيخ، جزاك الله خير، أحبك. كيف نصلح قلوبنا ونطهرها من حب الشهوات الغريزية وعدم التفكير فيها؟ الله المستعان، ما يمكن، ما يمكن. أنت الله جبلك على هذه الأمور ابتلاء وامتحانا. لو ما كان عندك شهوات أصلا ما صار، ما تحقق الابتلاء معك. أحسن الله عليك. لكن الله ركب الإنسان وركب فيها الشهوات ودله على الطريق الصحيح، وكيف يعني يصرف هذه الشهوات ويضعها في مواضعها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين فيبتلى. فأنت يعني إذا كان الإنسان عنده غريزة مثلا ويقاومها ويوظف التوظيف الشرعي، هذا أفضل من واحد لا مسلوب ما عنده. فوجود الشهوات هذا لابد منه، طبيعة بشرية. نعم، يقول السائل: بما يقيم الحجة، ويشترط في قيامها فهم حجة أو يقيم مجرد؟ لابد من فهم الحجة، لكن فهم يعني مناسب، ما هو فهم كبار العلماء ولا فهم الأعجمي اللي ما يدري ما يقال له، هذا يختلف باختلاف الناس. انتهى. أحسن الله إليك. باقي. أحسن الله إليك. الله أعلم.